إن الله يدافع عن الذين آمنوا وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما توحدوه. قالوا طيب المغرب أول ما يجي النحل يخش في الإيه؟ في العش ونروح نجيب راسه. لله في خلقه شؤون، وإن لله يد، إن لله يدا تعمل في الخفاء، فلا تتعجل يد الله وهي تعمل، ودع الله عز وجل ينفذ قدره في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. سيب يد الله تعمل. ما أن غربت الشمس إلا وبسيل عرم يجرف أمامه الجثث جميعها، أو الجثث جميعها، ها؟ بما فيهم جثة عبد الله. قعد عقبال ما السيل هدي يدوروا على الجثة، ذهبت إلى حيث شاء الله لها أن تذهب، واستجاب الله لدعوة عبد الله ألا يمس جلده جلد كافر حيا ولا ميتا. شوف الله، شوف أهل الصلاح، شوف أهل التقوى. ليه؟ قال بما صبروا. بما صبروا، صبر إيه؟ إحنا كلنا إذا صبرنا يوما جزعنا أياما، وإذا صبرنا شهرا جزعنا شهورا، ولكن ربنا بيطلب مني أن أصبر صبرا جميلا. وكلمة جميل جاءت في القرآن كله في مواضع ثلاثة، في مواضع ثلاثة. ربنا قال لحبيبه في المدثر واهجرهم هجرا جميلا. قالوا ايه الهجر الجميل؟ هو في هجر وفي هجر جميل؟ لا، الهجر الجميل هجر بدون انقطاع. الهجر الجميل هجر من غير ايه؟ من غير انقطاع. يعني لك عم سكير او مرابي او مرتكب فاحشة ومعلن بها، تهجره في الله، لكن هجر ايه؟ جميل. تيجي في المناسبات تقول ازيك يا عم، عامل ايه؟ انا بصرك عشان ربنا عبرني بصلة الرحم، عشان ابويا الله يرحمه يدفق في التربة لان انا باصل ايه؟ الرحم بتاعته، وهكذا. فاذا هذا هو الهجر الجميل، هجر بدون انقطاع. ايه كمان كلمة جميل؟ قال ان في سورة الحج، ان الساعة لآتية، ها، الفصح الصفحة الايه؟ الجميل. يا سلام، يا سلام على الصفح الجميل. مش تصفح النهاردة وبكرة تقلب، مش تعفو النهاردة وبكرة تغير، لا، تصفح الصفحة الجميل. وسيدنا يعقوب يوسف يقول فصبر جميل. ايه الصبر الجميل؟ الصبر بدون شكوى. فالصبر ابو شكوى ما اسموش ايه؟ ما اسموش صبر جميل. قال ومن صبر من قلبه على بلية، اللي يصبر من قلبه على بلية، وضع الله يده على قلبه. تخيل بيد الله وقد وضعت على قلبك، زي ام سيدنا موسى اللي ربنا ايه؟ قال فربطنا ايه؟ على قلبها، عشان تبقى ايه؟ لتكون من مين؟ من المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فالربط على القلب ده ياتي بعد الصبر. واحزن من وازعل جدا من كثير من المسلمين يقول لك اصل سيدنا الشيخ انا في الشغلانه دي مش يعني مش لاقي، مش ثابت. ليه؟ يقول لك اصل بصراحه بقى القطاع العام والحكومه حلوه قوي، شغله مضمونه، اما الشغل بتاع القطاع الخاص ده على كف الرحمن. يا ابن الحلال، ده انا لو اديت لك ابنك تشيله على كفك، مراتك تبقى خايفة ولا مطمئنة؟ مطمئنة، لان الولد على كف مين؟ على كف ابوه. فما بالك بمن على كف الرحمن؟ مش دي قلة ادب مع الله من العبد؟ يعني على كف الرحمن؟ ها؟ دي اساءة ادب مع الله. ومادام على كف الرحمن يبقى خايف، صح ولا لا؟ زي من سوء الادب لما يطلع من الحكاية من غير كف ده، كسبنا صلاة النبي، من باب الترياق. يا قليل الادب، مش انت لا، يعني سبحان الله اللي يقول كده يبقى فيه سوء ادب منه مع الله. يعني ايه كتبنا صلاة النبي؟ ايوه لا صلاة النبي كلها، ايوه كلها مكتب غصب عنك. يا رجل يا من تقول هذا، يبقى اذا من الواجب الالفاظ. واحد طيب مستقيم، جوامعي زي ما بيقول، او مساجدي يعني بتاع جوامع، حلو، يقول لك لا مين فلان ده علاوي، لا مش احسن من الحزباوي ولا الأرعاوي؟ الله ماله نسبة إلى الله عز وجل. ما توحد الله، لا إله إلا الله. فمسألة الحساب مسألة، مالا بروح يمين ورجع شمال عشان إيه؟ ألاقي مدخل بس أخش. اللهم أدخلنا مدخل طب، وأخرجنا مخرج طب، واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. تركنا الخلائق

وأرجو من الإخوة اللي بيقوموا على التسجيل نشرها بأي وسيلة وعلى قدر المستطاع ولك فيها الثواب العظيم إن شاء الله. ليه؟ لأنه أمر يخص العقيدة فيخلي العبد يستعد من الآن ويستفيق من غفلته، لأن في الدنيا كما قال علي رضي الله عنه قصم ظهري رجلان، اثنين كفر وسطه أتعبوه، عالم متهتك وجاهل متنسك. العالم يغر الناس بتهتكه والجاهل يغر الناس بتنسكه. سبحان الله، العالم اللي قاعد بيشرب سجاير وقاعد على القهوة وقاعد سبحان الله في أماكن مشبوهة بيغر نفسه، يقول لك أوه العالم ابن الله قاعد أهو ما هوش ما بيدخن يا عم أهو ما هو مش عارف إيه. سبحان الله، والجاهل اللي مش فاهم حاجة في الدين يغر الناس بتنسكه، يعبد وعبادته كلها إيه؟ غلط، يطوف حوالين الحسين 7 مرات زي الكعبة بالظبط، ويقبل الأحجار ويقبل الأعتاب ويظن أنه إيه على صواب. نسأل الله أن يفيقنا من غفلتنا وأن ينبهنا من غفوتنا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إن ربنا على ما يشاء قدير. إذن وقفت الخلائق كلها منتظرة ماذا يراد بها. الموازين، هو ميزان واحد؟ لا، موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، كذا ميزان، هنيجي حلقة خاصة عن الميزان. أول شيء في الحساب عندما يقبل الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ الحساب، أول شيء تطاير الصحف. ألطف يا لطيف، دلوقتي قدامك المحشر اهو، كلنا واقفين، سبحان الله، كل أمة تقف وراء إمامها، يعني سيدنا الحبيب أتباع وراه، سيدنا موسى أتباع وراه، سيدنا عيسى، كله سبحان الله. وبعدين أول شيء إذا بالصحف تتطاير. الصحف عبارة عن كتب لا يعلم مادتها إلا الله، الله أعلم هي من إيه، ما لناش دعوة بالمادة، ولكن عايزين نعرف اللي فيها. فيها مجمل الحسنات ومجمل السيئات، يعني مش ورقة تفصيلية، مش كراسة تفسيرية، مش كتاب مفصل بأجزاء، لا، دي عبارة عن شيء له وجهين، وجه فيه حسناتك ومجموعها ووجه فيه سيئاتك ومجموعها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يبقى مرحلة ولا اثنين؟ مرحلتين. المرحلة الأولى الطائر اللي هو ربنا سماه طائر لأنه بيطير وبيتعلق عامل زي بالضبط السالب والموجب، زي الشيء اللي ينجذب إلى أصله. الكتاب عارف صاحبه، الكتاب عارف صاحبه، يروح سبحان الله هوب لازق في رقبتك. تروح اذا كنت من المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، تروح ماسك الكتاب بيمينك ومطلعه من رقبتك وتبص. ان كنت من اهل الفسق والفجور والاعتراض المستمر على اهل العلم، ها، بالشمال وتروح واخده، والعياذ بالله. في نوع ثالث اسوأ، لقد عذبوا الرسل وعذبوا اهل الدين وحبسوا اهل العلم ونكلوا بهم وشردوهم، الدواء العياذ بالله يتلقى كتابه من وراء ظهره فيضع الله وجهه مكان قفاه. زي ما كان ماشي غلط في الدنيا بالمقلوب، هو برضو نفس القضيه. تقول له عيب يا استاذ، يا استاذ مراتك ماشيه عريانه في الشارع، شعرها ورقبتها ووشها ودراعها ورجلها باينين ووسطها، وعارفينها رفيعه ولا سمينه وفاهمين وشايفين، واتق الله في شبابنا وفي رجالنا. لك بقول لك ايه، بلاش كلام فاضي، هترجعه الستات لعصر الحريق، هتعمله مش عارف ايه، هتسوه مش عارف ايه. سبحان الله، لا اله الا الله. ولذلك للاسف الشديد في مصر جمعيه تسمى جمعيه المراه الجديده، للاسف الشديد قائم على امرها شويه ستات من اللي هم بيقولوا عليهم سيدات المجتمع، يعني بتوع صحافه واعلام ومعروف هويتهم. للاسف الشديد اناس او ستات لا يتقون الله عز وجل، وستات يدعو النساء او بيدعو النساء الى ان الست ما تلبس الحجاب الا لما تموت, يعني ساعه الكفن بس, واخد بالك؟ مفيش حاجه اسمها ست تتغطى, وده اسمه عصر الحريم, والعوده الى عصر الحريم ده هو عوده الى عصر التخلف. هؤلاء من اكبر يعني الاعداء للاسلام. وقالت رئيسه الجمعيه في اجتماع لها كان علني, قالت انه يجب عند ولاده البنت زي ما بنعمل ختان للولد نزيل غشاء البكاره للبنت عشان تبقى البنت لما تكبر حره طليقه تفعل ما تشاء. سبحان الله, فكره الحكومه سكت عليها. اول ما الجمعيه بدات تتكلم في السياسه اغلقوا الجمعيه الاسبوع اللي فات, مش عشان هي بتقول الكلام اللي في الادب ده, عشان بدات تتحدث في السياسه. فيجوز ان يتحدث الانسان في الكفر, ولكن لا يحق له ان يتحدث في اشياء اخرى. نسال الله ان يريحنا من هؤلاء, وان يبلغنا الامان والايمان والاستقامه والهدايه, وان يتوفنا على الاسلام, وان يجعلنا من الذين ينصرون الاسلام في كل وقت وفي كل حين. يبقى اما ان ياخذ كتابه بيمينه, واما ان ياخذ كتابه بشماله, او العياذ بالله من وراء ظهره. في يا اخوانا في الدنيا ناس ائمه للخير, وفي ناس بالتالي ائمه ايه للشر. فربنا يوم القيامه جل في علاه ينادي على امام الخير. واحد كان بيقودكم الى الخير, يقود المسلمين للخير, يقود الناس الى الخير, ربنا يناديه على رؤوس الاشهاد فيطلع في حسناته. بس الاول يترعب, لان اول ما يطلع يطلع على السيئات, يبص في السيئات يخاف يترعب يفرق يحصل له هلع. يقول الله عز وجل: عبدي هذه سيئاتك وقد محوناها وغفرناها لك. الله, الله ما جعلنا منهم يا رب. ويطلع على الحسنات, هو اطمأن من ناحية ايه؟ اتفتحت ايه؟ يطلع على الحسنات فيلاقيها قليلة, يا حسنات قليلة اوي. يقول الله عز وجل: وهذه حسناتك وقد ضاعفناها لك وقبلناها منك. يزداد فرح, يرجع بوجه وقد اشرق نورا, يقول لمن كان معهم منذ لحظات: السلام عليكم. وعليكم السلام. الا تعرفونني؟ لا. نعم, انت رجل قد اشرقت فيك كرامه الله عز وجل, لكن من انت؟ تمين. انا فلان ابن فلان, انا اللي كنت يعني بصلي بيكم وبقول لكم وبعد لكم, وكنت بعمل باللي بقول والى اخره. سبحان الله, وقد اخبرني الله عز وجل ان ابشر كل واحد منكم بما بشرني, ان زحزحني واياكم عن النار, وسوف يدخلني واياكم الجنه. وهذا تفسير قول الله عز وجل: واجعلني للمتقين, واجعلنا للمتقين اماما. اجعلنا للمتقين اماما. سبحان الله, اولئك يجزون الغرفه بما صبروا, بما صبروا. سبحان الله, والعياذ بالله فيه المقابل, امام في الشر. كل من اخترع اختراع سيء, يعني ايه؟ من استنى في الاسلام سنه حسنه فله اجرها, واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيئا. نفس القضيه, من استنى في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها, ووزر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اوزارهم شيئا. يعني اللي دخل الباليه الى مصر, اللي دخل ما يسمى بالرقص الشرقي الى مصر, اللي دخل المسرح والتمثيليات الهدامه الى مصر, مصر كبلد اسلامي. يعني انا بقول مش معنى مصر انها يعني متعصب لبلدي, لا, لكن القضيه ان احنا عايشين فيها بلد من ايه, شريحه من شريحه الدول الاسلاميه او التي تدعي الايه الاسلام. سبحان الله, من ادخل هذا الشرق في بلاد المسلمين اخذ الاول الذنب. وكل ما تطلع واحده بتاعت باليه او رقص ايقاعي في حمام السباحه او تمثيليه هدامه او سوء ادب, كل ياخذ الذنب, وعلى مر الزمن الى ان تقوم الساعه يجمع الذنب على من اخترع الاختراع الاولاني. زي بالضبط أي قتيل على وجه الأرض، أي قتل قتله يأخذ ذنب القتل، ثم يجمع ذنب هؤلاء الذين قتلوا ويوضع في ميزان سيئات ابن آدم الذي اخترع القتل في الأرض. إذا كام واحد؟ سبحان الله. شوف بقى لما يدرسوا لعيالنا في المدارس أن عمرو بن العاص كان مكار، سوء أدب مع صحابة رسول الله. عمرو بن العاص هو اللي دخل الإسلام في مصر. تخيل كل مساجد مصر إلى أن تقوم الساعة كل ما مصلي يصلي فيها ها يأخذ ثواب، والثواب يجمع لعمرو بن العاص. كل ما صائم يصوم في مصر ها يجمع ثواب الصيام بعد ما يأخذ الصائم ثوابه ويذهب في صحيفة حسنات عمرو بن العاص. كل ما واحد يزكي في مصر سبحان الله يأخذ ثواب الزكاة ويجمع هذا الثواب كله في صحيفة حسنات عمرو بن العاص إلى أن تقوم الساعة. يبقى قد إيه عمل عمرو بن العاص؟ ياه يا شوف كرم الله. يبقى الإيمان في الشر والعياذ بالله ياخدوه، يقول تعالى يا عبد الله، ينظر في كتابه يلاقي شويه حسنات يفرح، لا سلام حسنات ايه كنت بقول انا برضه، انا كنت بقول احنا مش وش بهدله ها، شوف حسنات ايه، استنى تسيل ورا يا ابني، بص على اخر الاعمال بخواتيمها، اللهم احسن لنا خاتمتنا يا رب، هذه حسناتك وقد رددناها عليك ولم نقبلها منك. يا صفار يا رب. اقلب الصفحه الثانيه يجد السيئات، وهذه سيئاتك وقد ضاعفناها عليك والعياذ بالله رب العالمين. فيسود وجهه، يرجع للفرقه بتاعته، فرقه الطاوله وفرقه الشطرنج وفرقه البريدج وفرقه المريدج والكلام الفاضي ده كله، يرجع لهم بقى وشه عليه غبره. من انت؟ مش عارفيني؟ لا مش عارفينك، انت عليك كده غبره، مش عارفك منين؟ إيه؟ انا فلان ابن فلان، وقد امرني ربي ان ابلغكم باني وانتم والعياذ بالله رب العالمين في نار جهنم. يبقى اوعى تبقى راس في الشر، حاس خليك راس في الخير، خليك عميد لاهل الخير، خليك تتقدم مع اهل الخير، خليك كده سبحان الله العظيم زي سيدنا عمر وفي الاعاده افاده قال للصحابه ايه، انا عايز كل واحد يقول امنيه. قال اشمعنى يا امير المؤمنين؟ قال هو كلام ندردش مع بعض. شوف دردشه الصحابه حلوه ازاي، كل واحد يتمنى ايه امنيه. والله يا مؤمن لو طرحت عليكم هذا السؤال لسمعت عجبا، لكن تعال للصحابه، اول واحد قال انا يا امير المؤمنين اتمنى جبلا كجبل احد من الذهب والفضه لكي انفقه في سبيل الله تعالى. شوف الامنيه. وانت يا فلان؟ قال له انا امير المؤمنين عايز وادي كوادي عوف، وادي واسع عوف مليئا بالخيل اغزو بها في سبيل الله تعالى. وانت يا فلان؟ قال انا عايز جبل كجبل فلان من الاطعمه اوزعه في سبيل الله تعالى. وهكذا فضل الامانه بالتكليد على هذه الوتيره، وصل الامر الى امير المؤمنين. وانت يا امير المؤمنين؟ قال انا امنيتي عزيزه. قال هقول يا امير المؤمنين عزيزه مش عزيزه اهو كلام. قال اتمنى مسجدا كهذا المسجد مليئا برجال من امثال ابي بكر الصديق. عزيزه والله مش عزيزه، لان ابو بكر عميد لاهل الخير. المبشرين بالجنة كم واحد؟ زي ما قلنا في درس الجمعة 10. عارف كم واحد منهم أسلم على يد أبي بكر؟ 6. دي جزئية في ثواب أبي بكر. يعني 6 وهم مبشرون بالجنة، وكل واحد منهم إمام في الخير حسناته له، والستة يجمع ثوابهم في صحيفة حسنات أبي بكر. ده غير بقى إلى آخره، يعني لو قعدنا نتحدث طبيعي الحلقات سبحان الله. يبقى إذن كن اماما لاهل الخير، لما تلاقي الشر اقبل قول له بقى يقول لك ايه ابعد عني. يبقى الانسان ياخذ كتابه اما بيمينه واما بشماله والعياذ بالله، واما من وراء ظهره. سيدنا طلحه قال يا رسول الله، طلحه بن عبيد الله حواري رسول الله احد العشره المبشرين بالجنه، قال له هناك يوم القيامه الاف طلحه من أين أعلم عندما ينادى علي أنني طلحة المقصود؟ يعني كذا طلحة، آلاف طلحة، مش معنى ما يقولوا طلحة أومنة. قال يا طلحة عندما ينادى عليك لن تقوم إلا أنت، يعني في إشعاع كده يقول له تعالى. أنا عايز أنقر على الحتة دي شوية أو أتوقف شوية. فلان ابن فلان، أحسنوا تسمية أبنائكم فإن العبد ينادى يوم القيامة باسم أبي باسمه وباسم أبيه. أو حد يقول اسم أمه، لا مفيش اسم أمه دي. حتى في الدعاء الخير يقول لك نبس نسيخ بأدعي محمود ابن فريدة، لا انا ما اعرف فريده ولا نتيجه ولا عزيزه. فلان ابن فلان، فلان ابن، احسنوا تسميه ابنائكم. سبحان الله، قال له اسمي ظالم ابن سارق. قال له تظلم انت ويسرق ابوك وقد كان. سبحان الله، انت تظلم ابوك يسرق وقد كان، احسنوا تسميه. سبحان الله، تخيل انت بقى جه الدور عليك، يقول الحبيب ما من عبد يوم القيامة إلا وسيحاضره الله محاضرة. يعني كلمة محاضرة دي مش في الجامعة بس، حاضر الإنسان الإنسان، أي وقف وجها لوجه وحدثه. احنا دلوقتي قاعدين في ايه؟ في محاضرة. أنا بتكلم وانت ايه؟ شايفني وأنا شايفك. ولله المثل الأعلى، ما من عبد إلا وسوف يقف بين يدي مولاه عز وجل يحاضره محاضرة ليس بينه وبين الله ترجمان. دي واحد بيترجم، انما سبحان الله. ولذلك ربنا قال ايه؟ قال وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. واحد يقول لك الحمد لله انا ما اعرفش اقرأ، انا راجل. لا، الامي وغير الامي، القارئ وغير القارئ، العربي وغير العربي، كل واحد هيقرأ ويقرئه الذي يعلم السر وأخفى. أنا عايزك تتخيل بقى لما ينادى عليه فلان ابن فلان، كل البشر بيبص على وجهه. تخيل أنت في المحكمة، المتهم حاضر، روح واقف يا عيني، حاضر، كل اللي في المحكمة بيبصوا إيه؟ على وجهه. تخيل انت بقى يوم القيامة الخلائق كلها بص عليك، واصبح العمل اللي كنت بتعمله في الستر في الدنيا اصبح مكشوف امام الناس جميعا، لان مفيش حاجة تختبئ يوم القيامة. يقول لك صنعت يوم كذا وكذا كذا، ايوة يا رب حصل، وصنعت يوم كذا كذا، نعم يا رب، وفعلت يوم كذا كذا، هل خبر؟ طب ده تبقى فضيحة. قالوا ما هو الفضيحة دي، سبحان الله، نسأل الله أن يسترنا دنيا وأخرى. سيدنا عمر لما نقض وضوءه على المنبر قال أيها الناس على مصافكم، ثم نزل وعاد وآثار الوضوء يقطر من أطرافه، قال لقد نقض وضوء إمامكم. سبحان الله، فذهبت فتوضأ. سيدنا علي بعد ما خلص قال له يا أمير المؤمنين أنت كان لازم تقول يعني. قال يا علي فضوح الدنيا أهون عند الله من فضوح الآخرة. ولذلك اللي بيتتبع عورات المسلمين ربنا سبحانه وتعالى يفضحه ولو في جوف بيته، ثم يفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. بس فضيحة الآخرة ليس بعدها فضيحة. وكان سيدنا أبو بكر يقول اللهم يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. أمين يا رب. فالعملية صعبة، كل الناس وصفة، وبعدين تقف أمام الله، إيه اللي يحصل؟ هل اخرجوا له اعماله؟ اعمال ايه؟ ما النتيجه معايا؟ قال لا، يا عبدي لن تظلم اليوم شيئا. ويخرج له من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر مكتوب فيه كل صغيره وكبيره. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره. وجدوا ما عملوا، ما عملوا امتى؟ في الدنيا. وجدوا ما عملوا ايه؟ حاضرا. امتى؟ في الآخرة. ولا يظلم ربك احدا، ولا يظلم ربك احدا. يبقى العبد في هذه اللحظة اخرج له من تحت العرش

النوع الثاني المن لا سيئة لهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا وأشكركم، وقوموا إلى صلاتكم ارحمكم الله. وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة، لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 55706 48، فاكس 55048 93، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.